إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بإخلاص التوحيد له وأوجب علينا طاعته وعبادته وحذرنا من الإشراك به والوقوع في معاصيه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتبى أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فدعا إلى الدين الحق عقيدة وشريعة عبادة وأخلاقا ومنهج حياة. سعى عليه الصلاة والسلام لتثبيت العقيدة 13 عاما في مكة وواصل ذلك في المدينة. وما ذاك أيها المسلمون إلا لأن العقيدة هي القاعدة والأساس والأصل دين الإسلام. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون في هذه البقعة المباركة، أيها المسلمون في أرجاء العالم الإسلامي بأسره، اتقوا الله عز وجل يشكره على ما من به عليكم من نعمة الإسلام. عباد الله، اعلموا رحمكم الله علم يقين يتبعه عمل أن أوجب الواجبات على العبد معرفة توحيد الله عز وجل وما يضاده ويناقضه من الشرك، ولا سيما في هذا الزمن الذي طغت فيه موجات الفتن والشهوات والشبهات. وفي هذا العصر الذي قامت فيه أعاصير الفسق والفساد وانتشر فيه الجهل واتباع الأهواء وكثرة الفرق والطرق الدارية والمذاهب والأحزاب المنحرفة، كل حزب بما لديهم فرحون، وثارت فيه براكين الإلحاد والكفر والزندقة والمنكرات والبدع والمعاصي والخرافات، وتكثر فيه أعداء الإسلام والمسلمين على اختلاف مللهم على الأمة الإسلامية حتى كبرت المحنة وعظمت المصيبة وعاد الإسلام غريبا بين أهله. ومن هنا زادت الأهمية وعظم الواجب على العباد في تحقيق التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وإخلاص العبادة لله وحده والبعد عن الشرك وسائره وأسبابه والحرص على سد الذرائع والطرق الموصلة إليه. أيها المسلمون، لقد تواترت الأدلة السمعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب صرف العبادة لله محمد بن عبد الله رحمهم الله وأجزر لهم المثوبة ونفع بذراعيهم فسار بهذه البلاد على طريق العقيدة الصحيح السلفي النقي من الشوائب. ولا تزال بلادنا والحمد لله وستزال بمشيئة الله وعونه تنعم بذلك قادة وعلماء وشعبا. إلا أننا نلمس فتورا ظاهرا من بعض أبناء المسلمين وتساهلا بينا من آخرين في أمر هذه العقيدة، وهي مسؤوليتنا جميعا لإعادة من جاءت من أمرها وإبعاد ما علق بها وران عليها من محدثات. وتتجسد هذه المسؤولية على العلماء وطلبة العلم الذين يملكون سلطان البيان والبلاغ. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام تنبهوا جيدا لأمر العقيدة، واعلموا أن أول المهمات على الحاج إصلاح عقيدته والبعد عن الشرك وسائله. ومن تأمل حال الحجيج اليوم في هذا الأمر عظم عصاه واشتد عتقه، ذلك لأن كثيرين منهم يقع في الشرك بالله عز وجل شعر أو لم يشعر. فكثيرا ما نسمع دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأشخاص الذين لا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، بل ربما يكونون من الأموات. وهذا من أعظم أبواب الشرك بالله. وكثيرا ما نسمع الحلف بغير الله، وكثيرا ما نشاهد البدع والخرافات القولية والعملية. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله يا حجاج بيت الله الحرام، أصلحوا عقيدتكم ما دمتم في زمن الإمهال، والله لا ينجو من أهوال يوم القيامة وشدائده إلا صاحب القلب السليم المطعم بنور العقيدة الصافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها، اللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها، اللهم قها شر أعدائها، اللهم أصلح قادتها ووفقهم لتأييد الحق وأهله ودحر الباطل ومروجيه. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه كان غفارا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة فأشاد صرح التوحيد وأعلى منارة وطمس الشرك ومحى آثاره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وأنيبوا إليه وعسلموه واحذروا من الشرك، فإن الشرك محبط للأعمال مفسد للأحوال، وأهله أسفه وأسر وأضل من على وجه الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد كثرت الأدلة الشرعية على صناعة الشرك وما يجره على العباد من خزي وعذاب. يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر أولها وأكثرها وأشنعها، وهو الشرك بالله عز وجل. والموبقات هي المهلكات. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله مدا دخل النار. رواه البخاري. وإنه لمما يحز في النفس مع عظيم هذا الوعيد ما نشاهده ونلمسه في كثير من البقاع من انتشار الشرك بالله وعبادة غير الله وعبادة القبور والطواف بها وسؤالها قضاء الحاجات وتفريج القربات وشفاء المرضى وإبراء الرزق وغير ذلك من الأمور التي لا يملكها إلا الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله وحققوا توحيده قولا وعملا واعتقادا، واحذروا الشرك أكبره وأصغره وخطية تقبل أعمالكم وتغفر زلاتكم وتصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة. وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا كما أمركم الله بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا أيد بالحق إمامنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وعلماءنا وولاة أمرنا، اللهم أعزهم بالإسلام، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين عادين مهتدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أينما وجدوا وحيثما حلوا، اللهم عليك بهم عاجلا غير عاجل، اللهم اجعل الثورة عليهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم من على المسلمين بصلاح قادتهم وعلمائهم وشبابهم ونقائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول علينا خيارنا وارزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.